امرأة نزل عليها دم وهي حامل، الذي عليه جمهور العلماء وهو وهذا هو الصحيح المقطوع به أن الحامل لا تحيض خلافا للشافعية. فبناء على هذا فإن الدم الذي ينزل على الحامل في أثناء حملها هذا الدم يعتبر دم استحاضة، تتوضأ لكل صلاة مفروضة، تصلي بذلك الوضوء فريضة واحدة سواء كانت مؤداة أو مقضية، وما شاءت من النوافل.